ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظافر وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومحظورات الإحرام تسعة. محظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة الممنوع. قال الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. وقوله الإحرام تقدم أنه نية الدخول في النسك، ومعنى محظورات الإحرام أي الأشياء التي تحرم على الإنسان بسبب الإحرام. فمحظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم أو على الإنسان بسبب الإحرام، يعني أنه إذا تلبس بالإحرام ودخل في الإحرام حرم عليه أشياء، هذه هي محظورات الإحرام. فمحظورات الإحرام يعني الممنوعات التي يمنع منها من دخل في النسك ومن شرع في النسك. يقول رحمه الله: تسعة. تسعة، ما الدليل على هذا الحصر؟ قالوا: التتبع والاستقراء، يعني أن أهل العلم تتبعوا واستقرأوا النصوص وما ورد عن الصحابة فوجدوا أنها تسعة. يقول: تسعة. ثم بدأ في عبده، قال: إزالة شعر. إزالة، شوف، إزالة، لم يقل مؤلف حلق الشعر، وإنما قال إزالة، لأن لفظ إزالة أعم من لفظ حلق، وإن كان لفظ حلق أوفق للتعبير القرآن، لأن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، لكن التعبير بإزالة، التعبير بإزالة هو في الواقع أعم، لأنه يشمل إزالة الشعر سواء بحلق أو نتف أو دهن أو بإحراق، حتى بعضهم قال: لو أحرق رأسه ولع برأسه ما يجوز، الإزالة. واضح؟ فالمهم أن كلمة إزالة هي من حيث العموم أعم، لكن لفظ حلق هو الأوفق أو هو الموافق للتعبير القرآن، والتعبير القرآن إنما جاء بناء على ماذا؟ على الغالب، لأن الشعر الغالب فيه الحلق، يعني يندر جدا أن تجد شخص ينتف شعر رأسه. طيب، إزالة شعر، وقول إزالة شعر، شعر مفرد مضاف، فيشمل كل شعر من البدن سواء كان شعر الرأس أو اليد أو الرجل أو الإبط، المهم كل مكان فيه شعر فإنه لا تجوز إزالته. الدليل على هذا، قالوا الدليل قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال: ما كنت أرى أو أرى أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، ثم أمره بالفدية. ومعلوم أن الفدية إنما تكون في مقابل ارتكاب محظور، وارتكاب المحظور دليل على التحريم. إذن حلق الرأس، حلق الرأس محرم بالنص والإجماع، أيضا بالنص والإجماع، لكن ما الدليل على إلحاق بقية شعر البدن بشعر الرأس؟ لأن عرفنا أن شعر الرأس قد ورد النص به وانعقد الإجماع عليه، لكن شعر بقية البدن كشعر مثل اليد والرجل وشعر الإبط، ما الدليل عليه؟ قالوا: الدليل عليه القياس. القياس، وجه القياس، قالوا: إن العلة من منع المحرم من حلق رأسه هي الترفه، وأنه يزيل الشعر فيلحق بذلك بقية شعر البدن، يلحق بذلك بقية شعر البدن، بجامع أن إزالته فيها نوع من الترفه. هذا ما عليه يعني أكثر العلماء، علماء الأمة، على هذا، على أن المحرم ممنوع من حلق شعر، من إزالة شعر الرأس وغيره، فكل شعور البدن يمنع المحرم من إزالتها. والدليل على هذا الآية الكريمة، وهي صريحة في الرأس وبقية الشعر في الإلحاق، ووجه الإلحاق أن فيه ماذا؟ ترفها. ومذهب داود الظاهري وجماعة أنه لا يحرم سوى شعر الرأس، أن المحرم هو شعر الرأس فقط وما سواه من الشعور لا تحرم. قالوا لأنه لا نص فيها ولا قياس، لم يرد فيها نص والقياس لا يصح. أما عدم ورود النص فواضح، لأن النص إنما ورد في ماذا؟ في شعر الرأس خاصة. وأما القياس فقالوا القياس لا يصح، غير صحيح، بل العلة غير صحيحة، وإذا لم تصح العلة لم تصح القياس. إذا كانت العلة، إذا كانت العلة التي في حكم الأصل غير صحيحة فلا يمكن تعدية الحكم. قالوا وجه كون العلة غير صحيحة أن قولكم إن العلة هي الترفه هذا غير صحيح. لو قلنا العلة هي الترفه لمنعنا المحرم من كل ترفه، قلنا لا تجلس عند المكيفات ترفه، لا تشرب عصير، تأكل مثلا من، لا تركب السيارة الفارهة، تركب السيارات يعني متوسطة أو دون ذلك، لأنك إذا ركبت من الباص 2011-12 هذا ترفه، واضح؟ وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. قال إذا كانت العلة هي الترفه لو أخذنا بها لمنعنا المحرم من كل ترفه، ولقلنا مثلا لا يجوز لك أن تغتسل وأن تتبرد وأن تجلس في الأماكن الباردة وأن تتنعم بما أباح الله لك من مأكل ومشرب، لأن هذا، لأن هذا نوع من الترفه، ومعلوم أن هذا لم يقل به أحد. فإذا بطلت العلة بطل القياس بطل. وهذا القول وإن كان يعني هو الصحيح نظرا، لكن الأخذ بقول الجمهور على سبيل الفتية وإرشاد الناس لعدم التساهل أو الوقوع في أو التمادي أيضا، والتمادي والاستخفاف بالأحكام الشرعية هو أولى. طيب، وقول إزالة شعر، إزالة شعر، وقلنا إن بعض العلماء عبر بحلق وهو الموافق للقرآن. هنا مسألة وهي ما هو المقدار الذي إذا أزاله وجبت عليه الفدية؟ ما هو المقدار من الشعر الذي إذا أزاله الإنسان أو أخذه تجب عليه الفدية؟ المشهور من مذهب من أحمد رحمه الله كالتالي: أنه في شعرة طعام مسكين، وفي شعرتين طعام مسكينين، وفي ثلاث دم. فلو قدر حك رأسه طحت واحدة يطعم مسكين، طح ثنتين مسكينين، طح ثلاث عليه فدية، يذبح شاة عليه فدية، فدية أذى، عليه فدية، فدية أذى. طيب، أما وجوب الفدية في مسألة الثلاث، قالوا لأن الثلاث إيش؟ أقل الجمع ثلاث، قال الجمع ثلاث، فالثلاث شعر، شعر، فتجب الفدية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفدية لا تجب إلا بما تحصل به إماطة الأذى، يعني أن يزيل من شعر رأسه ما تحصل به إماطة الأذى، يعني بحيث يزيل التأذي عنه إذا كان هناك أذى. واستدلوا بحديث كعب بن عجرة، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى. قال: وهذا دليل على أن مناط الحكم في المقدار الذي تجب به الفدية بالنسبة لحلق الرأس وما ما إزالة ما يحصل به إماطة الأذى، وهذا القول أصح. وعلى هذا فلو أن إنسان مثلا أزال من شعر رأسه شعرات 4-5-10 أو حلق من رأسه موضعا لمداوات، فضل مثلا أنه في حال الإحرام أصيب في جرح في رأسه، فذهب إلى المستشفى فطلب من الطبيب مثلا أن يحلق جزءا من رأسه خياطة غرز، يغرز غرزات ويخيط، فهل يجب عليه، تجب عليه فدية في هذا الموضع؟ نقول لا. والدليل صريح أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى، أنه فدى. طيب، إذا حلق رأسه، إذا حلق رأسه، سبق لنا في الدرس السابق أن فعل أن الإنسان في فعل محظورة الإحرام إذا فعلها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. نبين الآن، نقول محظورات الإحرام، محظورات الإحرام كما سبق هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان حال تلبسه بالنسك، حال تلبسه بالنسك. واعلم أن الإنسان ليس مخيرا بين فعل المأمور والفدية وبين ترك المحظور والفدية، خلافا لما يظنه بعض العامة من أنه مخير وأنه عليه واجب من الواجبات، يقول إيه أفدي أذبح فدية، يفعل محظورا يقول أفعل فدية، يظنه بالخيار، وأنك بالخيار إن شئت فافعل فدية، وإن شئت فافعل الواجب، وإلا فالفدية، إن شئت فاجتنب المحظور، وإن شئت افعل الفدية. هذا خطأ، بل يجب على كل مؤمن في جميع الأوامر الشرعية أن يفعل المأمور، لاحظوا يا إخوان، أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور، فإن وقع في المخالفة من ترك لمأمور أو فعل لمحظور فإنه يستدرك ذلك بما وجب بدلا عنه، وهو الفدية، إما في ترك الواجب وإما في فعل المحرم. إذا ما يتردد على العامة يقوم المبيت في ميناء لن نبيت نذبح فدية، يظنه بالخيار، هذا في الواقع خطأ، ويجب على طلبة العلم أن يبثوا ذلك بين الناس، وأن يبينوا أن الأصل وجوب فعل الواجبات واجتناب المحرم. قال رحمه الله: وتقليم أظفار، يعني ومن محظورات الإحرام تقليم الأظفار، أي قصها وإزالتها، سواء كان ذلك في أظفار الرجل أو اليد. والدليل على تحريم تقليم الأظفار بالنسبة للمحرم القياس على شعر الرأس بجامع العلة، وهي أن فيه ترفها، فقالوا إن العلة أو الحكمة في نهي المحرم عن حلق رأسه، عن حلق شعر رأسه، هو أنه يترفه بذلك، فيقاس على ذلك تقليم الظفر، فعلى هذا يحرم على المحرم أن يقلم ظفره، فمن قلم ظفرا فعليه طعام مسكين، وفي ظفرين طعام مسكينين، وفي ثلاث دم، كما سبق في مسألة الشعر. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن المحرم يحرم عليه تقليم أظفاره، وأنه إذا فعل ذلك فعليه الفدية. وقال بعض أهل العلم ومنهم داود الظاهري وجماعة إن المحرم لا يحرم عليه تقليم الظهر، وأن تقليم الظهر ليس من محظورات الإحرام، لأنه لا دليل على ذلك، ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع المحرم من تقليم ظهره. وأما قياس ذلك على الشعر فهذا قياس مع الفارق، لأن شعر الرأس أيضا يتعلق به نسك، وهو أنه إذا فرغ من نسكه شرع له أن يحلق أو أن يقصر، فأصل شعر الرأس محل للنسك بخلاف الأظفار فلا تعلق لها بالنسك. وقولهم رحمهم الله إن العلة في ذلك أو إن الجامعة في ذلك بالنسبة للقياس هو كونه يترفه بذلك، فهذه علة محل نظر، يعني له يقال أولا من قال إن علة منع المحرم من أخذ شعر رأسه هي الترفه؟ لا أحد، هي علة مستنبطة وعلة لا تصح لا طردا ولا عكسا. ثم أيضا يقال إن عندنا لو أخذنا بهذه العلة وقلنا إن العلة هي الترفه لمنعنا المحرم من مباحات كثيرة، وقلنا للمحرم لا يجوز أن تركب السيارة الفارهة، ولا يجوز أن تنام في مكان فيه مكيف أو مظلل، ولا يجوز أن تأكل الطعام مثل الفارح وما أشبه ذلك، ومنعناه من أشياء مباحة كثيرة. وبهذا يتبين أن القول بأن المحرم يحرم عليه أخذ شيء من ظهره أنه الواقع ليس عليه دليل، وإن كان هو مذهب الجمهور، لكن يعني احتراما لجمهور أهل العلم ومن باب سياسة الناس لئلا يتساهل العامة في هذه الأمور يمنعون، يقال لا تأخذ من شيئا من ظهرك، ولكن لو قدر أنه أخذ فإنه لا يلزم في الفدية. أما من حيث يعني الكلام في المسألة من الناحية العلمية، فيقال ليس هناك دليل على تحريم أخذ المحرم شيئا من ظهره، ليس هناك دليل صحيح صريح. والعلة كما سمعت، قال رحمه الله: وتغطية رأس ذكر، تغطية رأس ذكر احترازا من الأنثى. والدليل على أن المحرم يمنع من تغطية رأسه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس. الشاهد قوله العمامة والبرانس، لأن العمامة يغطى بها الرأس والبرانس أيضا ثوب رأسه معه يكون رأسه معه، فيحرم على المحرم أن يغطي رأسه بهذا الحديث. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. فهذا الحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن المحرم يمنع من تغطية الرأس، وهذا الأمر وهذا الحكم خاص بالذكر، وأما الأنثى فيباح لها أن تغطي رأسها. وبهذا نعرف أن محظورات الإحرام بالنسبة لما يحرم على الذكور والإناث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالأنثى، وقسم يختص بالذكر، وقسم مشترك. محظورات منها ما يختص بالأنثى يعني يحرم على الأنثى دون الذكر، ومنها ما يحرم على الذكر دون الأنثى، ومنها ما يكون مشتركا. فالذي يحرم على الأنثى دون الذكر هو النقاب والقفازان على قول، وقال بعض أهل العلم بل لبس القفازين حرام حتى على الذكر لأنه داخل في اللبس، لكن الذي هو متفق عليه هي مسألة ماذا؟ النقاب. وأولى منه البرقع، وقسم يختص بالذكر، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، هذا خاص بالذكر. وقسم مشترك وهو بقية المحظورات: الطيب مشترك، قتل الصيد مشترك، عقد النكاح مشترك، الجماع مشترك، تقديم الظفر أيضا مشترك، أخذ الشعر مشترك. فالذي يختص بالذكر هو تغطية لبس المخيط وتغطية الرأس، والذي يختص بالأنثى هو النقاب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وتغطية رأس ذكر، عرفنا الدليل وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بالذي وقصته ناقته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تخمروا رأسه، مع حديث ابن عمر في نهي المحرم عن لبس العمامة والبرانس. يقول: وتغطية رأس ذكر، والأذنان من الرأس، يحرم تغطية الأذنين كالرأس بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد: الأذنان من الرأس. فعلى هذا المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه أو أن يغطي أذنيه. فإن غطى رأسه فعليه عليه الفدية. ولكن هل كل تغطية للرأس تجب بها الفدية وتحرم على المحرم أو لا؟ الجواب أن تغطية المحرم لرأسه تنقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يغطي رأسه بملاصق، جرت العادة بالتغطية فيه، مثل كالطاقية والغترة والعمامة وما أشبه ذلك، فهذا حرام بالنص والإجماع. القسم الثاني أن يغطي رأسه بملاصق لم تجد العادة بالتغطية به ولا يقصد به التغطية، كما لو لبد رأسه ينور عليه حنة أو صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا على الصحيح بجميع أنواعه أنه لا بأس به. القسم الثالث أن يغطي رأسه بمنفصل ملازم، يعني يتبعه، مثل سقف السيارة الشمسية، فهذا على المذهب حرام ولا يجوز. قال لأنه غطى رأسه بشيء يتبعه فهو كالملاصق، فالصحيح جوازه. القسم الرابع أن يغطي رأسه بمنفصل لا يلازم، مثل الخيمة، الشجرة، يعني جلس تحت خيمة أو تحت ظل شجرة، هذا غطى رأسه بمنفصل ولكنه لا يلازم، بمعنى لا يتبع الإنسان، فهذا هذا جائز. القسم الخامس أن يغطي رأسه بملاصق بملاصق متصل لم تجري العادة بالتغطية به ولم يقصد به التغطية، يعني لم تجري العادة أن يكون يغطى به الرأس ولم يقصد به التغطية، كما لو حمل على رأسه متاعا، يعني وضع على رأسه عفش كرتون حمل شيئا، فهذا لا بأس به. القسم السادس أن يغطي رأسه بما لم تجري العادة بالتغطية به وقصد به التغطية، مثل حمل متاعا لكنه لم يقصد بحمل المتاع الحمل وإنما قصد التغطية، يعني شال كرتون أو شال شنطة أو شال مثلا متاع لأجل أن يغطي رأسه. إذن عرفنا أن تغطية الرأس للمحرم ستة أقسام: أن يغطي رأسه بمتصل جرت العادة بالتغطية به فهذا حرام، أن يغطي رأسه بمتصل لا يقصد به التغطية عادة مثل الحناء والصمغ والأسر. ثالث أن يغطي رأسه بمنفصل ملازم كالسيارة والشمسية. الرابع أن يغطي رأسه بمنفصل لا يلازم كالشجرة وسقف الخيمة وسقف البيت. الرابع أن يغطي رأسه بمنفصل بمتصل لم ملاصق لم تجري العادة أنه يكون للتغطية ولم يقصد التغطية كحمل المتاع. والقسم السادس أن يغطي رأسه بمتصل لم تجري العادة بالتغطية به ولكن قصد التغطية. طيب إن فعل ذلك، إذا فعل ذلك المحرم بأن غطى رأسه فعليه على المذهب الفدية، والفدية تكون فدية أذى، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة. قال رحمه الله: ولبسه المخيط. لبسه الضمير يعود على المحرم الذكر، الضمير يعود على المحرم الذكر. وقول المخيط يشمل ما لو كان المخيط على جميع البدن أو على جزء منه. والمراد بالمخيط في قولهم المخيط ليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، ما فصل على قدر عضو من البدن هذا يسمى مخيط، سمى مخيطا، مثل الفنيلة مخيط لأنه يعني فصل على قدر عضو من البدن، السراويل مخيطة، القميص مخيط يعني مفصل على قدر عضو من البدن. إذن القفاز أيضا مخيط لأنه فصل على قدر عضو من البدن. إذن المراد بالمخيط هل ما فيه خياطة أو ما فصل على قدر عضو من البدن؟ نقول الثاني، المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن ولو لم يكن فيه خياطة. شف، ما فصل على قدر عضو من البدن ولو لم يكن فيه خيوط، كما لو نسج نسيج قد يكون ما فيه خيوط منسوج، مع ذلك يحرم على المحرم. وأما ما فيه خياطة ولم يكن مفصلا على قدر عضو من البدن فهذا لا بأس به، وعلى هذا يجوز للمحرم أن يلبس النعال المخروزة. تعرفون النعال المخروزة؟ طيب، وأن يستعمل الهمياء فيه النفقة والكمر، هذا فيه خياطة يجوز استعماله. إذن يجوز للمحرم أن يلبس النعال المخروزة، ويجوز للمحرم أن يلبس الهميان وحلية المنطقة والكمر، وأن يلبس الساعة، الساعة مفصلة على قدر عضو من البدن لكن ما فيها خياطة، فيها خياطة بعض الصنجل يصير في خياطة وبعضها ما في شيء، أيضا لا بأس بها. وكذلك النظارة، سماعة الأذن، كل هذا يسمى، وكل هذا يسمى لبسا ولكنه لا يحرم المحرم. إذن المحرم، اللبس المحرم على المحرم هو ما فصل على قدر عضو من البدن سواء كان فيه خياطة أم لم يكن. قال رحمه الله: إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. يعني يستثنى من لبس المخيط للمحرم، استثنى المؤلف مسألتين: الأولى السراويل لمن عدم الإزار، والإزار هو ما يلبس أسفل البدن، فمن عدم الإزار فلا حرج أن يلبس السراويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فلو فرضنا أن محرما أراد الإحرام، وهذا يتصور في وقتنا الحاضر في الطائرة، بعض الناس الطائرة يعني ربما نسي أن يحضر معه ملابس الإحرام فركب الطائرة وأراد الإحرام، نقول يحرم ويلبس السراويل، يحرم ويبقى بسرواله حتى يتيسر له أن يحصل على الإزار. وهل عليه الفدية؟ الجواب لا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم أو رخص للمحرم الذي لم يجد سراويل أن يلبس الإزار ولم يذكر الفدية. كذلك أيضا من لم يجد خفين، من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، يلبس الخفين ولا فدية عليه، لا فدية عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الفدية في الحديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولكن هل يجب عليه إذا عدم النعلين ووجد الخفين أن يقطعهما أسفل من الكعبين أو لا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا عدم النعال ووجد الخف فإنه يجوز له لبسه، يجوز له لبس الخف بشرط أن يقطع، أن يقطع حتى يكون تحت الكعب، حتى يكون تحت الكعب فيكون أشفى أو أقرب ما يكون إلى النعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما أسفل من الكعبين. وقال بعض أهل العلم إن القطع لا يجب، وأن المحرم إذا عدم النعال أو عدم النعلين ووجد الخفين فإنه يلبسهما، يلبس الخفين ولا يلزمه القطع. ووجه ذلك قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في عرفة خطب الناس وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. والجمع الذي في عرفة أعظم وأكثر بكثير من الجمع الذي في المدينة، حديث ابن عمر الذي فيه من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قبل خروجه إلى مكة. ومعلوم أن الجمع الذي كان في عرفة أعظم بكثير، وكثير منهم أيضا لم يحضر ولم يسمع كلامه في المدينة. وأيضا وجه آخر أن في القطع إتلافا، إتلاف للمال، إتلافا للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا القول هو الراجح، وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالقطع. وجه كونه ناسخا نقول أن حديث ابن عباس متأخر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكر فيه القطع، والجمع الذي حضر خطبة عرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من الجمع الذي حضر في المدينة. وعليه فإذا عدم النعلين فإنه يلبس الخفين ولا يلزمه القطع. قال رحمه الله تعالى طيب بقينا المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه، ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمحرم؟ هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ أجاب أن فيه خلافا، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، يعني يحرم على المحرم تغطية وجهه كتغطية رأسه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمر رأسه ووجهه، في بعض الروايات ووجهه، قال فهذا دليل على أن المحرم يحرم عليه أن يغطي وجهه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم لا، إلى أن تغطية الوجه لا تحرم على المحرم، وقالوا إن رواية ووجهه لا تخمر رأسه ووجهه إن هذه اللفظة شاذة، وهذا هو الأقرب، وهو أن المحرم لا يحرم عليه أن يغطي وجهه، وإنما المحرم عليه أن يغطي رأسه فقط. ينبني على هذا أو يتفرع على هذا الكلام مسألة، وهي ما حكم لبس الكمامات بالنسبة للمحرم؟ كمامات، نقول أما على القول بجواز تغطية الوجه فلا إشكال، لأن المحرم على هذا القول لا يحرم عليه أن يغطي وجهه، وهذا هو الراجح، وأما على القول بأن المحرم يمنع من تغطية وجهه فيجوز أيضا على الصحيح، يعني حتى لو قلنا إن المحرم يحرم عليه أن يغطي وجهه فإنه يجوز له أن يلبس هذا الكمام، لأن هذا الكمام ليس تغطية، أشبه ما يكون باللثام، أشبه ما يكون باللثام، فعلى هذا لبس الكمامات كما تلبس لا بأس المحرم أن يلبسها، سواء قلنا بتحريم تغطية الوجه أو لا، فإن قلنا بالجواز فلا إشكال، وإن قلنا بالتحريم فليس تغطية، إلا أنه ينبغي أن يتنبه لمسألة، وهي أنه إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكشف في الصلاة، لأن تغطية الوجه والفم تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه، يعني بعض الناس تجد كمام ذهب يرمي الجمرات معذور في الطريق غبار حساسية، لكن أنت أردت أن تصلي يجب عليك أن تنزع وأن لا يصلي فيه إلا لحاجة، مثل لو كان المكان الذي يصلي فيه في دخان أو حول مطبخ أو غبار أو احتاج فلا بأس، أما مع عدم الحاجة فليتنبه لإزالته. قال رحمه الله: والطيب، والطيب، ولو قال المؤلف رحمه الله استعمال الطيب وهو مراده، يعني مراده بالطيب يعني استعمال الطيب، قال والطيب، وهذا هو المحظور الخامس من محظورات الحرام، فيحرم على المحرم الطيب، يحرم على المحرم الطيب أي استعمال الطيب. والدليل على تحريم الطيب على المحرم أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس، قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. الزعفران والشاب قالوا الزعفران والورس، فالزعفران نوع من الطيب والورس أيضا نوع من الطيب، هذا واحد. ثانيا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته قال ولا تخمر رأسا ولا تحنطوه، قال ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الطيب. وأيضا في حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الطيب الذي أصابه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل أثر الخلوق، أمره أن يغسل أثر الخلوق ثلاثا، فقال انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق. هذه ثلاثة أدلة تدل على أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب. وقولنا استعمال الطيب سواء استعمله في بدنه أو استعمله في ثوبه يعني ملابس الإحرام أو استعمله في أكل أو شرب، استعمال الطيب للمحرم محرم سواء استعمله في بدنه طيب بدنه حرام، أو طيب ثوبه أيضا حرام، أو استعمله في أكل أو شرب كما لو شرب طعام كما لو شرب شرابا فيه طيب للزعفران أو أكل أكلا فيه طيب زعفران، لأن هذا استعمال للطيب. والشارع إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عنه نهيا كليا عنه وعن أسبابه، لأن استعماله في الأكل والشرب قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى استعماله في البدن والثوب. وعلى هذا فالمحرم لا يجوز له أن يشرب مثلا القهوة التي فيها زعفران لأنه استعمال للطيب، لا يجوز له أن يأكل أكلا مثلا فيه زعفران لأنه استعمال للطيب، لا يجوز له التطيب في بدنه وهذا واضح، لا يجوز له التطيب في ثيابه وهذا واضح. ولكن ما هو الطيب؟ يعني الطيب يتعلق به مسائل، أولا ما هو الطيب أو ما ضابط الطيب؟ الجواب الطيب ما يتطيب به عادة، ضابط الطيب ما يتطيب به عادة يعني يتطيب الناس به عادة، وليس الطيب ما له رائحة زكية أو ذكية، ما له رائحة طيبة ليس طيبا، الطيب ما يتطيب به عادة، أما ما له رائحة زكية أو رائحة ذكية فإنه لا يسمى طيبا. فمثلا الفواكه، بعض الفواكه أو كثير من الفواكه لها رائحة جيدة طيبة، هل نقول للمحرم يحرم عليك؟ يعني البرتقال له رائحة، السفندي له رائحة، التفاح له رائحة، إيش بعد؟ الشمام له رائحة، الورد عبد المنطيق إيه ولو الطيب ما يجوز الورد، لا الشمع غير الشمع، الشم غير استماع، سيأتينا الشم إن شاء الله. أقول لها الرائحة، فهل نقول المحرم لا يجوز لك تأكل برتقال ولا تفاح ولا موز ولا شمام أو لا؟ نقول يجوز، لأن هذا ليس طيبا، ليس طيبا. إذن ضابط الطيب ما يتغير به عادة. بقي مسألة ثانية، استعمال الصابون والشامبو بالنسبة للمحرم، هل الشامبو هل الصابون يسمى طيبا؟ نقول أصل نصل جواز، اللهم إلا إذا كان هذا الصابون يحتوي على يعني أغلبه طيب، يعني صابون بدهن العود، يوجد صابون بدهن العود، شامبو بدهن العود. أما إذا كان مجرد رائحة أو نكهة وليس طيبا، فإنه يجوز للمحرم استعماله. مسألة ثالثة، شم الطيب بالنسبة للمحرم، شم الطيب يعني هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب؟ الفقهاء رحمه الله حرموا ذلك، قال إن أو لصح منع المحرم من شم الطيب، قالوا ولو بخور الكعبة، ولو بخور الكعبة لا يشم. ولكن التحقيق في المسألة أن يقال إن شم الطيب للمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشمه بلا قصد، يكون بلا قصد، فهذا لا حرج فيه، كما لو كان يطوف في المسجد الحرام وهناك من يبخر كعبة، مع أن هذا الآن يعني في الآونة الأخيرة قل كثيرا، وهو أحسن يعني تقليله أحسن، لأنه يؤذي حقيقة الطائفين، ولا كانوا في السابق كثيرا يحملون معهم المباخر الكبيرة ويدورون بها، يعني خصوصا في ليالي رمضان تجد مثل المطاف في 5-6 كلهم يدورون معهم المباخر. إذا حصل شم من المحرم لهذا الطيب هذا لا بأس به، لأنه لم يقصد ليش الشم. الحالة الثانية أن يشم الطيب لا تلذذا ولا تلذذ، ولكن للحاجة، ليس لقصد التنعم والتلذذ، وإنما شمه للحاجة والاستعلام، كما لو أراد أن يشتري طيبا وهو محرم، قال أريد أن أشتري طيبا وأنا محرم لأجل أن أتطيب به إذا تحللت، فهذا لا بأس به، لأن الحاجة داعية، وهو أنه يقصد بذلك إيش؟ الاستعلام، ولم يقصد التلذذ، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وقد نص عليه. الحالة الثالثة أن يشم الطيب تقصدا لأجل التلذذ بالرائحة، ليس هناك حاجة، وإنما يأخذ الطيب ويشم هذا الطيب لأجل التلذذ برائحته ولم تدع الحاجة إليه، فهذا ينهى عنه أو يترك، لأنه قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى استعمال الطيب. إذن هذا استعمال الطيب بالنسبة قصد شم الطيب أو شم الروائح بالنسبة للمحرم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون بغير قصد فلا حرج، كما لو كان أمامه محرم سأل المحرم وتظهر رائحة العود أو دهن العود بسبب الهواء، فلا نأمره أن يسد أنفه ويحط بأغلق أنفه لا تشم، لا، فهذا لا حرج فيه. الحالة الثانية أن يتقصد شمه لا تلذذا وإنما استعلاما للحاجة، كما لو أراد الشراء فلا بأس. والحال الثالثة أو القسم الثالث أن يشمه شم الطيب قصدا لأجل التلذذ، أي فهذا ينهى عنه، وإن كان بعض العلماء قال لا بأس وبعضهم يقول حرام، لكن في الحقيقة المنع يعني التحريم يحتاج إلى دليل، ولكننا نقول يترك خروجا من الخلاف، ولأن شمه هذا قد يكون وسيلة إلى استعمال الطيب. إذن نقول خلاصة الآن، ضابط الطيب ما يتطيب به عادة. نعم، استعمال الشامبو أصلا أنه لا بأس به المحرم إلا إذا كان مطيب، يعني فيه طيب واضح، يعني شامبو بجهن العود، بحيث أنك إذا استعملته تشعر أن الجسم رائحته رائحة طيب. أما إذا كان الشامبو مجرد منظف فقط نكهة لكنه ليس طيب، بحيث من تطيب به لا يقال هذا ورد هذا دهن عود هذا كذا، فلا بأس. كذلك أيضا بودر، بعض الناس يستعمل فيه بودر في بعض البودر، هذا يكون بودر بدهن عود، موجود حتى عند محلات الأثياب تجد البودر بدهن عود، هذا يستعمل الإنسان مع الحرق يشم يشم يجد أنه طيب. فالضابط أن الطيب إذا استعمل إذا كان هذا الشام أو الصابون مطيبا يعني فيه طيب فيه طيب. أما إذا لم يكن فيه فلا بأس. يعني مثلا الصابون الآن التايد له رائحة لكنها ليست طيبة. الصابون هذا الثاني أي ملك التفاح ملك غيره نعم.